movement of the blood inside the body. أو زي ما قلنا عليها what the body does to the blood. وقلنا بنقسمهم كده الأربعة أيتم اللي هو الـ ADME الـ A اختصار absorption والـ B distribution والـ M metabolism والـ E excretion. ولو قلت لك absorption and the taste يبقى ناخد نفس المعنى مش كده؟ التيست معناها ثلاث حاجات اللي بعد اختصاص الشهوة. لو قلت لك elimination أو قلت لك clearance of the drug يبقى لازم تتكلم على نقطتين الميتابوليزم بتاعه وزائد الاكسكريشن بتاعه. أول حاجة بدأنا نتكلم عليها اللي هو الجزء بتاع absorption وعرفنا الديفينيشن كده؟ عرفناه؟ بس كده غالبا أو يعني لا the passage أو the transfer of the drug from the site to the administration أو الناس الشاطرين بقول في السيستميك سيركيوليشن كده؟ طيب غصب عننا لما جينا نتكلم على الابزوربشن لازم نتكلم الدواء بيعدي ازاي من خلال السيرمن بيز ترى حتى بكام طريقه؟ 4 5 2 ممكن هو رقم بقى بتقول له بقى بيعدي ازاي؟ اهم طريقه بيعدي باي سنتر ديفيوجن. يعني ايه؟ يعني ايه سنتر ديفيوجن؟ يعني بقى حتى من الجلد الباي لير حتى من التركيز العالي للقليل مش محتاج انرجي ولا كارير وهيحصل فيه تدريج ودي اهم طريقه. ازاي او يعني ايه الشروط المطلوبه عشان الدواء يعدي كده؟ ليبيد سولوبيليتي ذا مور ذا مور كده؟ صح الجمله دي كل ما كان مور ليبيد سولوبل كل ما كان مور ابزوربت ولكن سايز قليل زي ما الكتاب قايل الناس موافقين عليها الديجري اوف ايونايزيشن صح انت يعدي لو معظمه ان ايونايز لكن لو كان معظمه ايونايز ما يعديش. طيب الطريقه اللي سميناها الفلتريشن مش مهم قبل الانتصار لكن مهم في الفلتريشن لازم الدواء طبعا نفس الخواص ما عدا الفرق الوحيد ان ده بيعدي من البوز لكن الثانيه كان بيعدي من الليبيد. الشروط المطلوبه شروط تقريبا تعجيزيه يعني في الانتصار اللي يكون مولكيولر سايز قليل يكون ووتر سوليد وطبعا فري اتفقنا كلمه فري معناها مش لاحق على بلازما بروتين. الطول بقى الاقل برضه اهميه الاكتيف ترانسبورت عرفنا ان هو اجينست ريديوم محتاج انرجي وكارير وهيحصل ساتوريشن وبرضه مش مهم قوي في الابزوربشن بقدر اهميته في الاكسكريشن. وده يمكن المثال ده البنسلين. البنسلين غالبا عشان اتخلص منه معظم انواع البنسلين يعني بتنزل باكتيف ترانسبورت. طريقه سميناها فاسيليتيتد ديفيوجن حاجه كده بين البنين شبه الاكتيف في انها محتاجه كارير وشبه الباسف في حاجات كتير بقى من العالي للقليل ومش محتاجين انرجي وهيحصل ساتوريشن لو الكارير بقى ساتوريتد. طبعا ده المهم قوي امتصاص الجلوكوز او دخول الجلوكوز جوه اي خليه. اوعى تنسى الاكتيف زائد الفاسيليتيتد مع بعض اسمهم كارير ميديتد. اوعى تنسى العنوان ده كارير ميديتد ترانسبورت. الاندوسايتوزس او بنسميها ساعات الفينوسايتوزس بتاعت البيك ويلز مع الانترنسك فاكتور دي اكتيف ولا فاكتور؟ اكتف تحتاج انرجي وهنا بيحصل انبارسمنت للدوره وبيطلع بعد كده الناحيه الثانيه على البلاد ستريم. اتكلمنا بقى على حاجه مهمه قوي اللي هي حكايه الايونيزيشن اوف ذا دراج. ايه اللي بيحكم لي ان الدواء ده جزء منه هيبقى ايونايز قوي او جزء ان ايونايز قوي او العكس يعني؟ حاجتين الدواء نفسه اخباره ايه؟ يعني كيميكالي هل هو اسيد ولا بيه؟ وانت عرفت امثله ان في ادويه مشهوره قوي ويك اسيد زي الاسبرين وفي ادويه ويك بيز زي الافيدرين والانسيتامين. النقطه الثانيه اللي انت قلت عليها طبعا اللي هي البي اتش بتاعت المكان هل الدواء موجود في اسيدك ميديوم زي الاستمك او زي اليورين ولا موجود في الكلاين ميديوم زي الانتستين. القاعده كانت سهله قوي يعني تروح تفتح لي لنا قوي الحته دي مش كده؟ لما قال لنا ايه؟ الدواء لو موجود في ميديوم زيه يبقى ان ايونايز يعني هيك تشولوجيوم باس يبقى ميديوم زيه يعني اسيدك دراج في اسيدك ميديوم. قلت لك بقى امثله ايه؟ الاسبرين اللي بيمتص من الاستومك والافيدرين بيمتص من التيرمينال انتستين عشان في الحالتين هيبقى ان ايونايز. لكن لو ده موجود في ميديا معاكسه هيبقى ايونايز يعني ووتر سوليبل بولر يتحبس في المكان. خليها اسم لطيف قوي هاي ترافيك. الاسبرين اتراكت فين؟ تحت في اخر الاستومك قوي مش كده؟ امال الافيدرين والانتستين يبقوا اتراكت فين؟ الاستومك يعني في الحاله دي هيبقى ايونايز كده. طبقنا نفس القواعد على الاكسكريشن ومهم قوي على فكره القواعد دي لانها بتساعدني في ان انا اعالج التسمم. واحد ياخد توكسيك دوز اوف اسبرين او اي دواء اسيدك تعمل ايه عشان تتخلص منه في اليورين؟ اخليه ايونايز صح؟ اخليه ايونايز ازاي؟ اخلي الميديوم الكلاين باستعمال صوديوم هايبوكلوريت

هيبقى عندك زمن معين وعندك عدد اسئله معينه، وكل سؤال غالبا هتلاقي قصاده الدرجه بتاعته، ده سؤال بدرجتين، ده ثلاثه، ده اربعه، جاوب على قد الوقت وعلى قد الدرجه. وللاسف دايما بيحصل مشكله مع الناس الشاطره، يعني مش مع الناس اللي ما عندهاش معلومات، بتحصل مشكله مع اللي عنده معلومات ومستخسر الكلمه. يجي على سؤال بدرجتين ويقعد يشرح لي، انا عايز مثلا يقول لي فاكتور افكتنج جراد ابزورش، طيب عايز يقول لي مثلا اربعه واربعه ثمانيه، كل واحد عليها ربع درجه، ياخد الدرجتين بتوعه. ما ينفعش بقى هشرح حاجه في 10 دقائق على بيتين، وفي الاخر اللي بيحصل ان انا ما بلحقش اجاوب. في اسئله بتحصل كل سنه، الامتحانات دي الحمد لله بقى لها فتره كده مباشره وكويسه، وانت عايز تكتب ما يعني تأسس نفسك بقى، يعني اكتب لحد ما الوقت يخلص، وقت السؤال خلص خلاص جيبه بقى. النقطه الثانيه في الكلام بتاع النهارده اللي لقيته في اول اللي احنا قلناه اسمها فاكتورز افكتنج اورال ابزوربشن. يبقى هنا حددنا بقى طريقه، مش كده؟ ما بتكلمش على الفاكتور كده عموما، بتكلم على طريقه معينه اللي هي الاورال ادمنستريشن. طيب تفتكروا ايه هم الفاكتورز دول؟ نفس اللي احنا قلناه بالظبط، نرجع نقسم تاني. فاكتورز ريليتد تو فاكتورز وتي بي 4، بس مش في الامتحان. انا بقول لك بجد بتحصل تي بي 4، هو يعني غصب عنه هو لاحظ فاكر ان السطر ده الفاكتور نمره واحد مثلا اللي هو الليتد سيرفيز يقول لك تي بي 4، ونمره اثنين ايونيزيشن تي بي 4، او ساعات بتبقى الناس بقى الحفظ بقى ما شاء الله، يعني الواحد يحفظ عليهم بيج كذا. ممكن بقى يوصل للدرجه دي؟ بيج مثلا سته في الكتاب هتلاقي الاجابه بتاعتك، وهتلاقي مكتوبه حلو كده وهتعجبك ويبقى صلحها من هناك يعني. تي بي 4 يعني انا مش هقول لك دلوقتي، لا انت عرفتها، كل مكان مورد السوليبل يبقى هينتصر، كل مكان ان ايونايز هينتصر. الفيرنسي اللي احنا قلناها مع الايرن، الجزء بتاع الكيميكال نيتشر الانورجانيك احسن من الاورجانيك، الفارماسيوتيكال فورموليشن عرفنا، السوليوشن احسن من السسبنشن، ولو كان الدواء رابيدلي ديسنتجريتد زي الباراسيتامول يبقى احسن من السلوري زي الدواء. ده يتقال بقى خلاص النهارده مش هنقوله تاني، يبقى تي بي 4 ماشي. النقطه الثانيه بقى اللي هي الفاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت، في واحد مش هيتقال صح؟ اول واحد كان اسمه ايه؟ لا الروت بقى خلاص مش هقولها، لان انا حددت لك اورال ادمنستريشن، ده مش هيتقال، الباقي كله هيتقال. يعني هرجع اقول لك تاني، سيرفيس اريا وفاسكولاريتي والستيت اوف فالف والستيت اوف جنرال سيركيليشن وسبيسيفيك فاكتور وكله سي بي 4. لكن ايه بقى الجديد؟ وخلي بالك بقى من الجديد لانه كلام مهم قوي. حاجه بنسميها الجات موتيليتي. طبعا كلمه جات مقصود بيها جي اي تي عموما. لكن اللي يهمني قوي حركه المعده. انت عارف المعده دي بتعمل ايه؟ يعني الدواء بيدوب فيها وبعدين تبتدي تنقبض وتفضي الدواء جوه هنا على الاستسن عشان يبدا يحصل ابزوربشن. حكايه ان المعده الفضي دي يسموها جاستريك انتين صح؟ انها بتفضي المحتويات بتاعتها على الجدرم. طيب اسالك سؤال بقى، المعده عموما بتفضي بعد وقت معين، يعني الاكل او الدواء ما فيها اكتر من اللازم يعني. يا ترى لو كان الدواء اسمه باراسيتامول احنا اتفقنا مع بعض يمتص احسن ولا الديجوكسين؟ باراسيتامول احسن، انت عرفت السبب ان هو رابد انتجريتد، يعني البلدي كده مش محتاج يقعد في المعده فتره طويله. والديجوكسين عكسه لازم يريح في المعده شويه عشان يبتدي يدوب على نهايه عشان بعد كده يمتص. قالوا قلناها قبل كده. طيب امال ايه الجديد بقى في الموضوع؟ انا هاخد مع الباراسيتامول ده دواء مش مهم اسمه دلوقتي هقوله لك ان شاء الله. دواء من الادويه اللي بتنشط الجاستريك انتينج. يعني ايه؟ ستيموليت الجاستريك موتيليتي. يعني ايوه تخلي المعده تفضي في الانتستين بسرعه. يا ترى يحصل ايه في امتصاص الباراسيتامول؟ لا هو مش هيزيد كمًا. يعني في النهايه الباراسيتامول هيمتص، بس الفكره ان هو هيمتص غالبا ايه؟ صح اسرع. وانا عايزك تعرف الكلام ده رغم ان هو ما يبقاش مكتوب كده في الورق او في الكتاب، هو هتلاقي كاتبين ايه؟ انه بيزود الابزوربشن. لكن لو عايز كلام علمي بقى، هو مش بيزود الاماونت اوف ابزورب دراج، هو بيسرع الريت اوف ابزوربشن. لانك انت خلاص جاهز مش عايز تقعد في الاستومك كتير، انت دوبت في 5 دقائق وهتقعد في المعده نص ساعه لحد ما تنزل في الانتستين. انا اديت لك دواء خلى المعده تفضي بعد 10 دقائق. يبقى اكيد معدل الامتصاص او سرعه الامتصاص هتبقى اعلى شويه. مفهوم كده يا جماعه؟

جاهزين نكمل بقية الكلام.